يا وطنا يا وطنا باللوازم من تونا نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا يا وطنا يا وطنا باللوازم من تونا نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا لا قوتنا الحرايب واعتلت كل الطلايب لا يهمك يا سندنا والنشبنا بالنشايب لا قوات نار الحرايب واعتلت كل الطلايب لا يهمك يا سندنا والنشبنا بالنشايب والنشبنا بالنشايب نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا مرحبا باللي تردى عن بلادي أو تصدى مرحبا دام الشهادة دون عمري ما اتعدى مرحبا باللي تردى عن بلادي أو تصدى مرحبا دام الشهادة دون عمري ما اتعدى نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا أمري يا دار جدي يا مداد عمري ومدي أمرينا واتركينا وابشري باللي تودي أمري يا دار جدي يا مداد عمري ومدي أمرينا واتركينا وابشري باللي تودي يا وطنا يا وطنا باللوازم من تونا نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا الوطن يبغي كثير والعلام حقه كبير والتراب اللي ندوسه كم عدل فينا المسير الوطن يبغي كثير والعلام حقه كبير والتراب اللي ندوسه كم عدل فينا المسير الله كم عدل فينا المسير يا وطنا يا وطنا باللوازم من تونا نرخص الأرواح لأجلك والفدا فينا ومنا والفدا فينا ومنا